هذا هو الجزء السادس والأخير من شرح كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف هارب إيكر. اسمع، هالمرة أبغاك من جد تجهز كوب قهوة رايق. بالمناسبة حتى أنا مسوي كوب قهوة، ها؟ لأن الحلقة ذي طابعها جدا مختلف يا صديقي العسل. ويلا نستمع. تذكر منصة ينفع اللي كان الاشتراك فيها 300 ريال لمدة سنة كاملة؟ اليوم صار الاشتراك فيها 900 ريال لمدة سنة كاملة. طبعا مسوين خصم 50% حاليا، وصاير مبلغ الاشتراك 450 لمدة سنة. لكن لنفرض انه ب 450، يلا شفت التضخم اللي صار في المبلغ؟ تدري ليش؟ لان عدد الدورات اللي يقدمونها تضاعف من 70 الى 130 دورة. المنصة يا صديقي العسل الى اليوم تضيف دورات شهريا، 4 دورات 5 دورات، احيانا اكثر من كذا بشكل شهري. فكل ما تضاعفت القيمة اللي هم قاعدين يقدمونها، كل ما زاد مبلغ الاشتراك. فلو كنت مشترك ايام ال 300، كان كل ال 60 دورة اللي زادت حاليا واكثر راح تحصل عليها بشكل مجاني. فعشان كذا الحق واشترك، المنصة مفيدة جدا جدا جدا. واذا انت ما عندك اي فكرة عن منصة ينفع، او ناسي وحاب افكرك، ان كنت ناسي افكرك، فمنصة ينفع منصة قيمة جدا، تقدم دورات كثيرة وعدة في مجالات مختلفة، ودورات مشهورة جدا مثل دورات مايكروسوفت، الاوتلوك، الاكسل، الوورد، الباوربوينت وغيره. ويعطون دورات الادوبي، الفوتوشوب، ادوبي افتر افكت، ادوبي بريمير، الستريتر، واشياء كثيره. لا، وبعض الدورات هذه عليها شهادات معتمده، يعني ممكن تفيدك في مجال العمل، ممكن تحصل على وظيفه بسببها برضه. ويعطونك دورات في التصوير والاخراج والمونتاج وكتابه المحتوى واداره المحتوى واداره الاعمال والتسويق والرسم واللغات والبرمجه واشياء كثيره يصعب حصرها. تقدر تدخل على المنصه انت وتشوف الدورات اللي هم يقدمونها، وبرضه تقدر تشوف شغلهم المرتب جدا، يعطونك فيديو واحد عينة، وإذا أعجبك وأنا متأكد أنه بينال على إعجابك تقدر تشترك معهم. لا، والهدية اللي راح أدلعك فيها هو أنك إذا اشتركت عن طريق رابط دوبامين كافين اللي موجود في الوصف وحطيت كود دوبامين اللي هو DUP، راح تحصل على خصم إضافي فوق الخصم، ويصير اشتراكك 350 ريال. دلعناك والله العظيم، دلعناك، وشكرا منصة ينفع على هذا العرض، لأن العرض خصيصا لمشتركين دوبامين كافين فقط. وبرضه أزيدك فوق الدلع دلع، لا يزال عرضهم حق جوجل آت موجود إلى اليوم. إذا اشتركت عن طريق الرابط اللي تحت بيت كود DUP، راح تحصل على رصيد 300 ريال في جوجل آت، يعني تقدر تسوق لمنصتك أو حسابك أو قناتك على اليوتيوب أو حتى متجرك الإلكتروني عن طريق جوجل آت في منصات جوجل. إيش تبغى أكثر من كذا؟ والله العظيم مالك عذر. وفعلا يا شباب بشكل جدي، المنصة راح تفيدك جدا جدا جدا جدا. حطيت لك رابط منصة ينفع في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامين كافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرح لك، فإذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. 1 2 3 4 5 6 7، شوف، هي 7 أسرار اللي المفروض أشرحها وأنهي فيها هذا الكتاب. 4 أسرار منها سبق وتكلمت عنها بالتفصيل في فيديوهات مختلفة، فلذلك ما يحتاج أعيد عليك الكلام وضيع وقتك. وبالمناسبة شرحتها في هذه الفيديوهات شرح جميل جدا، تقدر ترجع لها وتستفيد منها. انا ما قاعد اسوق لنفسي، لا والله ابغى لك الفائده. يعني خذ على سبيل المثال، الاثرياء لا يعملون من اجل المال، هذا السر ال15 عنده. الاثرياء يخلون الخوف يدفعهم للتعلم، والفقراء يخلون الخوف يتحكم فيهم، هذا السر ال16. السر ال17 اللي هو التعلم والنمو وما الى ذلك، ان الاثرياء دائما يتعلمون والفقراء دائما يعتقدون انهم متعلمين ما يحتاجون الى تعليم. هذا على طاري منصه ينفع. يعني هذه كلها تكلمنا عنها في سلسله شرح كتاب الاب الغني والاب الفقير، اللي في وجهه نظري افضل كتاب تكلم عن المال مع احترامي إلى حد الآن. إلى حد الآن ممكن يتغير الكلام هذا جدا. السر ال14 إدارة الأموال، يقول لك أن الأثرياء يديرون الأموال، عندهم نظام لإدارة المال، أما الفقراء لا، فلوسهم تدخل عليهم وبشكل عشوائي تطلع. يعني على سبيل المثال، لما يدخل راتبك الشهري أو المكافأة الشهرية أو أيا كان الدخل هذا من وين جاء، يدخل بطريقة معروفة ويطلع بشكل جدا عشوائي مو مرتب. يجيك الراتب، يطلع الشهر هذا بشكل، الشهر اللي بعده يطلع بشكل مختلف، الشهر اللي بعده يطلع بشكل مختلف تماما. ما في أي نظام لإدارة المال، وصدقني صدقني بدون نظام لإدارة المال لن تصبح ثريا إلا إن شاء الله. والسر الـ 14 هذا سبق وتكلمت عنه في فيديو اسمه أفضل نظام لإدارة المال، أنصحك بشدة بشدة بشدة بشدة بشدة تروح تتابع. نظام حيغير حياتك والله لو التزمت فيه، لازم تكون ملتزم فيه. نظام حيوريك العجب، العجب العجاب. طيب، يصير باقي عندنا 3 أسرار، السر الـ 11 والـ 12 والـ 13. خلنا نبدأ بالسر الـ 12 لأنه خفيف شوي. يقول لك الثري دائما عنده عقلية أنه أحصل احصل على كل شيء ابغاه في نفس الوقت. والفقير يقول لك اما هذا او ذاك. يقول هارف إيكر ان امي وابوي كانوا يقولون لي لن تستطيع يا هارف ان تحصل على المتعه والثراء في نفس الوقت، مستحيل تجمع بين الاثنين، يا هذا يا هذا. ويقول كنت اقول لهم دائما انا انسان ابغى اعيش في هذه الحياه ثري ومستمتع في الحياه، يعني ابغى اسوي الشيء اللي انا احبه وبرضه في نفس الوقت اصير ثري. وسبق وتكلمنا عن هذا الموضوع برضه في سلسله الاب الغني والاب الفقير. بالمناسبه هارف إيكر من اول ما بديت اقرا كتابه وانا شاك انه سبق وقرا كتاب الاب الغني والاب الفقير. تقدر تشوف ملامح كتاب الاب الغني والاب الفقير في السطور، تقدر تشوفها من بين السطور. وفعلا اعترف هارف إيكر انه سبق وقرا هذا الكتاب، بل وقال اني انصحكم تروحون تقرونه. فالشاهد وعلى الطاري تكلمنا في سلسله الاب الغني والاب الفقير انه تقدر تصنع الثراء من الشيء اللي انت تحبه، لان الشيء اللي انت تحبه هو اللي فيه الشغف فعلا. فعلى سبيل المثال اذا كنت انسان يعشق السفر، تقدر تحول هذه الهوايه الى مهنه وتصنع محتوى عن السفر مثل العظيم جو حطاب او انس اسكندر. طبعا بس للتنويه صناعه المحتوى صعبه، صعبه جدا، مو سهله يا صديقي العسل. تحتاج تعرف كيف تخرج وتكتب محتوى، تحتاج تعرف كيف تختار اللقطه المناسبه والزاويه المناسبه، متى تقول الكلمه هذه، متى تحط اللقطه هذه، تحتاج تعرف المونتاج والتصوير والتلوين، اشياء كثيره تحتاج تعرفها. عشان كذا منصه ينفع جدا جدا جدا حتفيدك جدا. يعني هذا بعيدا عن الإعلان، فعلا أنا قاعد أعطيك نصيحة. فيقول لك هارف لازم يكون عندك هذه العقلية، حاول تطلع بالمكسب المكسب حتى في أعمالك بكرة، حاول تطلع بأفضل النتائج اللي تصب في صالحك أنت وبدون ما تخسر أي طرف ثاني أو أي شخص ثاني أو أي شيء ثاني. فأنت أنت على طاري الوظائف، يعني لأن الناس دائما تكره تترك وظائفها، خصوصا لما نقول أن طريق الثراء ما في وظيفة، تقدر تكون موظف ودخلك يكون جدا عالي من أعمالك ومشاريعك الثانية، تقدر تجمع بين اثنين، تقدر. السر الـ11 يقول ان الاثرياء يركزون على النتائج والفقراء يركزون على الوقت. اسمع اسمع، انا ابغى اخلص السرين هذه عشان ابدا اتكلم معك باسهاب خارج هذا الكتاب. ايش رايك بالسجع اسهاب كتاب؟ يعني المهم يقول لك الاثرياء يركزون على النتائج والفقراء يركزون على الوقت. يعني يقول لك مثلا الفرق بين التاجر والموظف، التاجر لو يجيه عميل يقول له ابغاك تبيع لي الان 50,000 تيشيرت، راح يقدر يطلب 50,000 تيشيرت من المصنع ويبيعها مباشره ويكسب بمبلغ وقدره. لكن الموظف يقول على سبيل المثال لو كان حلاق وصفوا قدام المحل 50,000 شخص يبغى يحلق، يقول حيحتاج 40 سنة عشان يخلصهم ويجني أرباح هذول 50,000. يقول شايف الفرق في عامل الزمن؟ الأثرياء دائما يتخطون عامل الزمن. بقول لك شيء، دائما أقول كتاب الأب الغني والأب الفقير غير حياتي. الدرس الأول من كتاب الأب الغني والأب الفقير غير حياتي. الناس تحسبني أبالغ، والله العظيم بمجرد ما قرأت هذيك الجملة وبديت في الشرح شوي تغيرت خطتي الحياتية تماما. سبق وقلت الكلام هذا. روبرت في الدرس الأول قال الأثرياء لا يعملون من أجل المال، الأثرياء المال يعمل من أجله. وضرب مثال قال لو كنت أنت موظف وراتبك لنفرض 20,000 ريال أو 5,000 دولار أو 10,000 دولار، يلا في 8 ساعات عمل يوميا تحصل 20,000 ريال نهاية الشهر. لو تبغى تضاعفها فرضا راح تشتغل 8 ساعات ثانية وبتحصل على 40,000 ريال شهريا، يعني حتشتغل 16 ساعة في اليوم وثمان ساعات نوم. قال لكن لو كنت رجل أعمال بنى مشروع وصار في هذا المشروع 10 موظفين على الأقل، كل موظف منه يحقق له مبيعات 100,000 شهريا ويعطي كل واحد منهم مرتب 20,000، معناته دخله 1,000,000 مو 40,000. شايف الفرق الهائل؟ فالوظيفة من الأشياء اللي تعمل على عامل الوقت، أنت تبيع وقتك، أنت تاخذ مرتب عشانك تعطيهم 8 ساعات يوميا. الثري 8 ساعات يوميا هذه يوفرها في بناء مشروع، يجلس يبني في هذا المشروع سنة سنتين وبعدها يسلم هذا المشروع لموظفين ويكون هو جالس والأموال تدر عليه. في ناس تشتغل شغله ما يحتاج هو يشتغل، هذا هو الثري. وهذا السر يتكلم عن هذا الأمر تقريبا، فكر في النتائج لا تفكر في الوقت. السر الـ13 قال لك الأثرياء يركزون على صافي الثروة والفقراء يركزون على الدخل. والله هذا الكلام خطير، هذا كلام خطير جدا للأمانة. هذا أفضل شيء قاله في هذا الكتاب، هذا الشيء الوحيد اللي أنا فعلا جديد علي. أنا كنت دائم وإلى هذه اللحظة أفكر في المدخول، أفكر في الدخل الشهري كم، أبغى أرفع دخلي الشهري أو السنوي، وقاعد أخطو كل يوم 10 خطوات عشان أوصل لهذا الهدف، إن شاء الله أوصله. لكن فعلا السر هو مو في دخلك كم تدخل شهريا، مو مهم انك تدخل 50,000 100,000 200,000 شهريا، لا المهم هو كم يصفى منها. النت وورث، صافي الثروة. وفي ناس كثير فهم صافي الثروة خطأ. صافي الثروة هو مجموع ما دخل عليك ناقص مجموع ما استنفدته بالدال استنفاد، يعني مجموع المداخيل ناقص المصاريف اللي صفكم. أنا من الناس اللي كان يصفى من راتبي نهاية الشهر 50 ريال، 40 ريال تقريبا، يعني 40 ريال تضربها في 12 شهر على مدة سنة يعني يكون 480 ريال، هذا صافي ثروتي. وللأسف نهاية السنة ما ألقاها، لأن 40 اللي تنتقل معي للشهر الجاي تطير. عشوائيات عشوائيات يا صديقي العسل، عشوائيات. ما في نظام مال وما في إدارة مال، والفلوس اللي تدخل علي أشتري فيها التزامات ما أشتري فيها أصول، حاول أحطها في تيشيرتات ومطاعم وألعاب وإكسسوارات، وما حطها في أسهم ولا حطها في استثمارات مشاريع أو حاول أجمعها وأسوي مشروع سواء ينجح ولا يفشل، المهم أني حاولت. لا لا لا لا لا، عشوائيات. إذن هذا هو صافي الثروة. السؤال، كم صافي ثروتك؟ بيقول لك الأثرياء يركزون على صافي الثروة، يعني المفروض بدل ما أقول هدفي يا ناصر أن يكون دخلي الشهري 10,000 أو 20,000 أو 30,000، أقول هدفي الشهري أنه يصفى لي نهاية السنة 30,000 أو 50,000 أو 100,000. صافي الثروة، هذا هو السر الثالث عشر. الآن بما أننا انتهينا من الأسرار، خلني أتكلم معك كلام من القلب إلى القلب، وأنا بالنسبة لي من هنا يبدأ الفيديو. شوف، خلني أقول لك كلام احتمال كبير أنك تتفق معي فيه. كتاب أسرار عقل المليونير ما كان مؤثر مثل كتاب الأب الغني والأب الفقير، أتفق معك. تدري ليش؟ لأن أغلب اللي قلناه في هذه الأجزاء عبارة عن تنظير، لا يعني أنها غير صحيحة، بالعكس النظريات دائما صحيحة، النظريات صحيحة، حط في بالك هذه المعلومة. لما تسمع نظرية كذا أدري أنها صحيحة، نظرية مثبتة حقيقة صحيحة يعني. الفرضية هي اللي لم تثبت صحتها إلى حد الآن، لكن مثل ما قلنا كلام التنظيري اللي قاله هو فعلا كلام حقيقي وأسرار المفروض أنك تسجلها على الورق، لكن ما كان تأثيرها قوي علينا لأن روبرت كيوساكي كان تقريبا يتكلم بواقعية أكثر، يعني كان يعطيك مفاتيح عملية. صح أنه كان مركز على التفكير أيضا، لكن الأشياء اللي كان يقولها تقدر تطبقها في لحظتها وتشوف الفرق فعلا. ناهيك عاد على أنها فعلا مخالفة عن كل الأفكار اللي مرت علينا قبل، لكن عشان أثبت لك أن هذا الكتاب برضو له أثر قوي جدا بس حنا ما حنا حاسين فيه، أبختصر لك مجمل ما تكلمنا عنه وشرحناه في هذه الأسئلة التالية. ويا ويلك، والله العظيم يا ويلك، يمين بعظيم أبدا إذا ما كانت عندك أجوبة جاهزة لهذه الأسئلة اللي بقولها لك الآن. مشكلة. السؤال الأول، هل تحقيق الثراء بالنسبة لك الآن هدف ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل حددت المبلغ اللي أنت إذا وصلته سواء كان دخل شهري أو سنوي أو صافي ثروة تعتبر حققت هدفك ولا لا؟ هل في مبلغ محدد في بالك تبغى توصل له ولا لا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل اخترت أسرع وسيلة للوصول لهذا الهدف؟ يعني على سبيل المثال أنت جالس مع نفسك تقول أوكي أنا عندي هدف أني أوصل مليون، لكن وش هي الوسيلة اللي ممكن أوصل فيها للمليون؟ الوسيلة اللي أنت تسويها بمنتهى السهولة، شيء أنت تقدر تسويه. على سبيل المثال أقول مثلا أنا والله أنا أبغى أحقق مليون ريال، لكني أبغى أحققها عن طريق أني أكون مستشار في شركة جوجل. كل شيء قابل للتحقيق أي نعم، لكن فيه أشياء في نطاق قدرتي، في أشياء لا. هل أقدر أقول مثلا أبغى أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم وأنا الآن عمري 28 سنة ولا عمري دخلت نادي وما ألعب كرة من أيام الثانوي؟ مستحيل، ضرب من ضروب المستحيل. خليك واقعي يا ناصر، شوف وش الأشياء اللي أنت تقدر تسويها فعلا، شوف وش هي قدراتك الحقيقية. في ناس كثير بتجيني في التعليقات ناصر ما أعرف وش قدراتي الحقيقية، تدري ليش؟ معليش باحترامي لك يعني، لكن غالبا لأنك تضيع وقتك تلعب أو مع أخوياك أو طالع أو تتمشى، معليش وين راح تطلع قدراتك إذا ما أعطيتها الفرصة أو المساحة الكافية أنها تطلع فيها؟ قدراتك راح تطلع إذا حطيت هدف وإذا اشتغلت يوميا، هنا القدرات تبرز. فنرجع للسؤال، هل اكتشفت الوسيلة اللي فعلا بتوصلك لهذا الهدف بسرعة؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، هل لديك نظام لإدارة المال؟ يعيب الشوم لو كان لا، يعيب الشوم. السؤال الخامس، كم ساعة من اليوم تقضي في السعي نحو هذا الهدف اللي أنت تبغى تحققه؟ هذه الأسئلة هي لب هذا الكتاب. المفترض أننا بعد ما انتهينا من هذه السلسلة تكون عندنا أجوبة لهذه الأسئلة. خلني برضو أعترف لك اعتراف ثاني، أنا بالعاني هذا الكتاب شرحته بالتفصيل مع أني كان بإمكاني أختصره كله فيديو واحد، لكن لأني سمعت ناس كثير تقولي ناصر لا تختصر الكتاب، لا تختصر الكتاب، حاول تشرحه كامل. أهلا وسهلا، عبارة عن حشو كلام مكرر تنظيف، مو منه مو مفيد، لا مفيد، لكني أنا من الناس اللي مقتنع إن كثرة الكلام الحشو مو كثرة الكلام. أنا ما عندي مشكلة أقدر أسمع محاضرة كاملة لروبرت كيوساكي مدتها ساعة وأطلع بفائدة حقيقية فعلا، فهي مي على المدة ولا على الكثرة أو القلة، لكن هي على الحشو. الحشو، اسمح لي أضرب مثال، القرآن، القرآن ما يعتبر كتيب، القرآن يعتبر كتاب، لكن ما فيه جملة واحدة حشو. لكني من الناس اللي مقتنع إن كثرة الكلام اللي مليان حشو ما منها أي فائدة، حتشتتني كثير عن الموضوع. وبعدين برضو خلنا نتفق انه اغلبهم يكتب كلام كثير عشان يبيع كتابه. بصراحه يعني انا اختصرت لك كل الكتاب بالخمس اسئله هذه، ادري ممكن لو تركز يطلع معك سؤالين ثلاثه زياده، لكن في النهايه ما راح يتعدى هذا الموضوع. الشاهد في القضيه برضو عشان انا ما اكثر عليك كلام ما له فايده، جاوب على هذه الاسئله، سجل هذه الاسئله عندك وارجع جاوب عليها، ضروري اذا كنت انسان تبغى تحقق الثراء فعلا. يا اخي مو شرط تحقق الثراء بس تزيد معدل دخلك، تحيا حياه كريمه. نصيحه اخيره قبل لا اختم في هذا الفيديو، ارجوك تابع أو ارجع تابع سلسلة الأب الغني والأب الفقير، بالإضافة إلى مقطع أفضل نظام لإدارة المال. أرجوك ضروري ضروري بالإعادة في إفادة، ضروري ضروري والله السلسلة حتفيدك، حتى لو كنت تابعتها قبل ارجع واسمعها صدقني بالإعادة في إفادة. أنا في كتب أرجع أقراها وطيح على سطور أقول كيف تعديت هذا السطر، والحمد لله أني رجعت أقراه. وبإذن الله أي كتاب عن المال بكرة أشرحه راح أشيل كل الحشو وأعطيك المختصر المفيد، شرح طبعا مو تلخيص لكنه مفيد بدون أي حشو وكثرة كلام. أبغى أعطيك اللي فعلا تقدر تكفل الفيديو طبقة وينفعك. إلى هنا يا صديقي المتابع تنتهي السلسلة، والكتاب القادم الله وكيلك لا أحكي لك. أنا أبغاكم تتوقعون وش الكتاب القادم، كان ودي أقوله لكن لأنه جميل جدا ما أبغى أقوله، كتاب مشهور ترندي زي فن اللامبالاة، حاول تتوقع وش هذا الكتاب. وأنا ممتن ممتن جدا لك أنت شخصيا على دعمك وثقتك ووقتك اللي تعطيني إياه دائما وأبدا، الله يسعدك يا رب. إذا عجبتك هذه السلسلة شاركها مع من تحب، ومثل ما قلت لك إذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك يا صديقي العسل. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، ألقاك بإذن الله الأسبوع القادم جرعة جبارة جدا. شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك، شكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم. فزيت من نومي أنادي لك، رد الصدى عنك جيت أدورك، اشتاق لك والهان لكن ذكرت انت وانا ما عادنا خلاك.